وكما مر معك في التدمرية، يعني أن توحيدهم التوحيد في الذات والتوحيد في الأفعال والتوحيد في الصفات، وفي كل موضع يفسرونه بما يوافق ما يريدون وما لا يتخالف مع أصولهم التي قاعدوها. فدخل تحت التوحيد عندهم القول بخلق القرآن، لأنه لو لم يكن مخلوقا لكان إلها آخر، لأن الصفة غير الذات كما تقدم عندهم. قال: ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. قال: وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن يعذب، فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. لا يجوز أن لا عندي فقط زاد الفاء، فلا يجوز، أيوة فلا يجوز، وقد قال في الأصول لا، فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده نفسها بس الفاء فقط. قال: وأما المنزلة بين المنزلتين، وهذه المسألة هي خاصة مذهب المعتزلة، أساس ما بدأوا به هو هذا الأصل، المنزلة بين المنزلتين، وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، إلا هذه انفردوا بها عن سائر الناس. وإلا مثلا نفي الصفات شاركهم غيرهم، الأمر المعروف عن المنكر الذي سيأتي الخروج على ولاة الأمر شاركهم الخوارج وهكذا. قال: وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها. قال: وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، فالسمع ليس عمدة في إثبات التوحيد وليس عمدة في إثبات العدل المتعلق بالقضاء والقدر. لماذا؟ لأن النبوة لا تتم عندهم، أو نعم لا تتم إلا بقولهم في التوحيد، وقولهم في التوحيد مبني على العقل كما هو معلوم، مسألة حلول الحوادث وحلول الحوادث والجوهر والعرض وغير ذلك. فهذه القضايا بها يثبت التوحيد، لا يثبت التوحيد بالشرع. طيب إذا ثبت التوحيد فعند ذلك يقال الله عز وجل لا يحسن منه أن يترك العباد بدون أن يرسل إليهم رسولا ونحو ذلك. فالشاهد أنه ثبت إلا ما ثبت إلا بالعقل، وأما السمع فسيأتي موقفهم منه. قال: وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها، والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتماد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإن كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. الخلاصة أنه يقول لهم: حتى لو ذكرتم الأدلة الشرعية أنتم لا تذكرونها للاعتماد عليها، إذن لا تعتبرون كأهل السنة الذين يعتمدون عليها فيثابون على قصد اتباع الحق لأنه موجود في الأدلة. أما أنتم فحتى ما وافقتم فيه الحق وافقتموا لأنه وافق عقولكم فقط، فلا تثابون على ذلك. الأعمال بالنيات. قال: وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني فيهم هؤلاء وفيهم هؤلاء. والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، تقدمت القصة. قال: فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فعال الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والقصة مشهورة، وقلنا في أسانيدها بعض الكلام، لكن مشهورة عند أهل العلم، فيعني لا داعي لإنكارها. قال: وكان جهم بعده بخراسان، فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية، السمنية من فلاسفة الهند. قال عندنا في الحاشية: بضم السين المهملة وفتح الميم، يعني هكذا كما قرأت، وهي عندنا مشكولة هكذا، السمنية، قوم في الهند دهريون أو دهريون يصلح هذا وهذا، يجحدون الإله. قال: وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات، يعني هذا ينقله أهل العلم عنهم أن هؤلاء المشركين كانوا ينكرون ما سوى المحسوسات، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يشكك في ثبوت هذا عنهم، يقول هذا لا يمكن أن يقوله عاقل ينكر ما سوى المحسوسات، فإنه سينكر عقله وسينكر غير ذلك، فيقول قد يكون عندهم غلو في إنكار أشياء حتى استدعى أن يقولها الناس مبالغة عنهم إنهم ينكرون الحسيات، هذا معنى كلامه يعني. قالوا له: هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لا. فقالوا: هذا معدوم، هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا. وأصل قصة مناظرته لهؤلاء صحيحة، يعني ثابتة عن السلف أنهم نقلوها عنه وذكروا أن هذا كان سبب ضلاله. روى هذه القصة الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، وابنه عبد الله في السنة، واللالكائي وابن بطة وغيرهم. قال: ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال: إنه الوجود المطلق، ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. والوجود المطلق يعني المجرد عن كل اسم وصفة كما هو معلوم. قال: وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، الجعد شيخ الجهم، وإنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل جهم بخراسان، قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة، فأصل ما عند المعتزلة مأخوذ عن الجهمية، إلا أنهم يعني تحرزوا من بعض الأشياء، ولهذا يقال للجهمية كما تقدم معنا، يقال للمعتزلة ويقال للأشاعر أحيانا جهمية، فيطلق لفظ الجهمية ويراد به كل من نفى الصفات سواء نفاها كلها أم نفى بعضها. قال: ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم، يعني أعظم دخولا، لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط، ونقل اللالكائي تكفيرهم عن 500 عالم. وقوله تنازع العلماء في الجهمية، بعض العلماء يقول هذا التنازع ليس في الجهمية المحضة، هذا التنازع ليس في الجهمية المحضة، وإنما هو في المعتزلة وغيرهم، أما الجهمية المحضة فلم يتنازعوا فيهم، فالله أعلم. وعلى كل حال الثنتان وسبعون فرقة هم من فرق هذه الأمة، يعني ممن ليسوا كفارا، من كفر خرج من الثنتين وسبعين فرقة. قال: وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس، طرسوس بفتح الطاء والراء، بلدة بالشام، سنة 18. بالنسبة للكلمة الثمان يصلح أن تعاملها على أن آخرها هو النون فتجعل الإعراب على النون، ويصلح أن تعاملها باعتبار أنه بقي الياء فتقول ثمانين ويكون الإعراب مقدرا على الياء المحذوفة. يعني سنة 18 و200، وفيها مات. ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه، أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة، فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ، قصة أحمد معروفة. وممن فرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك. هذه أشياء انفرد بها جهم. إذن هو عنده أخطاء في باب الإيمان والتوحيد والصفات والقدر واليوم الآخر وغير ذلك. قال: ولقد أحسن القائل، وهو عبد الله بن المبارك، كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي، الذهبي في السيار وابن القيم في الصواعق المرسلة، وشيخ الإسلام كما في الفتاوى. ولقد أحسن القائل: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، يعني أن جهمان اشتق اسمه من جهنم بحذف النون. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال: لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا. والجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، أي أنه لا اختيار له فيه، كما أنه لا اختيار له في لونه ولا طوله، كذلك لا اختيار له في أفعاله. وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، فهي نسبة عكسية، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، أي كما سميت بذلك، كما سميت المرجئة أي بذلك، أو مرجئة يعني المفعول الثاني حذف. وأنه لا أحد مرجع لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، لكن التسمية الأولى أشهر، يعني تسمية القدرية للنفاة أشهر. قال: كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد، بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب. قول حتى الأنواع، يعني أهل السنة لا يجزمون في الأشخاص، أما هؤلاء حتى في الأنواع لا يجزمون، يقولون لا يقولون مثلا كل مؤمن مثاب، كل كافر معاقب، كل مثلا، أو من أصحاب الكبائر من يعذب، هذا أحسن من قولنا كل كافر، من أصحاب الكبائر من يعاقب، لا يقولون حتى هذا. أهل السنة يجزمون بأنه لا بد أن يعاقب أناس من أهل الكبائر، لأن الأدلة دلت على ذلك. قال: وكما لا يجزم لمعين، وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعلي ولا يشهدون بإيمان ولا كفر، يعني أطلق اسم الإرجاء قبل أيضا على أناس أرجأوا أمر عثمان وعلي، وكان هذا القول قد اشتهر عن الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية،

ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. تقدم الكلام عن أهل التأويل وأنهم يعني أرادوا بهذا أن يوفقوا بين ما جاء عن الأنبياء وبين ما معهم من الأصول، والتي كثير منها مأخوذ عن غير المسلمين أصلا. قال: وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، من هم؟ من هم أهل التجهيل؟ أهل التجهيل في الصفات المفوضة، المفوضة يسمون أهل التجهيل. قال: الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون. أنا أمشي في الكلام على أنه واضح، أقول يعني قد ما تقرر معنا في الحموية والتدمرية، ها؟ قال: الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف. هذا كلام المفوضة. ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد، كما لا يعلم وقت الساعة. منهم من يقول هكذا، المراد بها خلاف مدلولها الظاهر. طيب، ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. هذا من أشهر ما أخذ على المفوضة من التناقضات، يعني يقولون لابد أن تجرى على ظواهرها، ثم يقولون لها تأويل لا يعلمه إلا الله. قال: وهؤلاء مشتركون، هؤلاء كلهم مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلا. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أصلا، لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها، يعني على اختلاف طرق المفوضة في هذا، في قولهم عن الأنبياء، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. هذا الآن حتى كلام المؤولة يعني المحرفة. فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، منهم من يقول لم يعلم ومنهم من يقول لم يعلم، وإن كان علم، لأنه لو علم لما احتملت عقول الجمهور يعني معرفة ذلك. لا يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يوافق معقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مأخوذ من مقدمة درء التعارض في أوائل الكتاب المجلد الأول من صفحة 8 وما بعدها. قال: نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر وأعان على إكمال هذا الكتاب، وكنا بدأنا فيه متى؟ أنا مسجل عندي في المجلد الأول في 19 من ربيع، ها، ممكن يكون من ربيع الثاني، ايش الذي قرأته؟ طيب من العام 41، ها، لانه في ربيع ثاني تقريبا، الشاهد لنا الآن سنة، لكن بسبب أولا توقفنا بسبب المرض، ثم توقفنا بسبب كورونا وعطلة العيدين وكذا، وإلا هو الآن 112 مجلسا، يعني ممكن تأخذ في 5 أشهر أو نحو ذلك. والحمد لله، وأنصح نفسي وإخواني بالمراجعة، لأن هذا الكتاب لطوله ينسى ما فيه من الفوائد وكذا، فيحتاج إلى مراجعة بين الحين والآخر، والله المعين. نعم، 3 من ربيع الثاني لعام 41 و400 ألف، واليوم نحن في 12 من جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.